بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 64، باب الوكالة. تعريف الوكالة: الوكالة لغة بفتح الواو وكسرها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه. وشرعا استنافة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. قولنا استنافة جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، وقولنا مثله أي أن الموكل ينيب من هو مثله ممن يجوز تصرفه، وهو من جمع الصفات الأربع ذكرا كان أو أنثى. قولنا فيما تدخله النيابة سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين على ما يأتي بيانه فيما تصح فيه الوكالة. مشروعية الوكالة: الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. واحد: الكتاب قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وقوله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأما السنة فأحاديث، منها حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد على المرأة. ثلاثة: وأما الإجماع فمنعقد على جوازها في الجملة، نقله ابن قدامة وغيره. الألفاظ التي تصح بها الوكالة: قوله تصح بكل قول يدل على الإذن. الوكالة تصح بأي لفظ يدل على الإذن، مثال ذلك أذنت لك في كذا، افعل كذا، وكلتك في كذا، بع لي كذا وغيره. ومفهوم قوله بكل قول أن الوكالة لا تصح بالفعل، وهذا هو المشهور من المذهب. قال في هامش: وفي المذهب قول أن الوكالة تصح بالفعل كما لو أعطاه سيارة ووضعها في معرضه، والعرف أن من فعل ذلك فقد وكله في البيع فيصح، واختاره ابن تيمية والعثيمين. وقال ابن مفلح: هو ظاهر كلام الشيخ يعني ابن قدامة في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر. انتهى. وأيضا تصح الوكالة منجزة وتصح معلقة بشرط، كقولك وكلتك إذا جاء رمضان، وتصح مطلقة وتصح مؤقتة، كقولك أنت وكيلي إلى سنة. قوله ويصح القبول على الفور والتراخي: يجوز للوكيل قبول الوكالة على الفور والتراخي. مثال القبول على الفور أن يوكله الموكل فيقول الوكيل قبلت وهو في نفس المجلس. مثال القبول على التراخي أن يوكله الموكل فلا يرد الوكيل، وبعد ساعة أو يوم يقول قبلت فيصح، ولا يشترط أن يكون القبول في المجلس، أو أنه يبلغه أن الموكل وكله قبل شهر فيقول قبلت. قوله بكل قول أو فعل دال عليه: قبول الوكالة يصح بكل قول يدل عليه، وكذا بكل فعل يدل عليها، فالقبول للوكالة أوسع من التوكيل. والدليل عليه: واحد، أن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم كإقامة الحدود وقبض الزكاة لا بالقول، وكان متراخيا عن توكيله إياهم. اثنان، أن الوكالة إذن بالتصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة. ضابط من يصح منه التوكيل وقبول الوكالة قوله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. الضابط في من يصح منه التوكيل ويصح منه قبول الوكالة أن من يصح تصرفه في شيء لنفسه فهذا يدل على أنه أهل لأن يوكل غيره وأن يتوكل عن غيره، فمتى صح تصرفه لنفسه صح تصرفه لغيره. مثال ذلك زيد عاقل غير محجور عليه ويملك سيارة، فله أن يوكل في بيعها غيره، وله التوكل عن غيره بأي شيء من بيع وغيره. والعلة أنه أهل للتصرف ويملك أن يتصرف لنفسه فيصح عن غيره. أما من لم يصح تصرفه في شيء فليس له توكيل غيره، كما لو وكل غيره في تطليق زوجة لم يتزوجها بعد، أو بيع سلعة لم تدخل في ذمته بعد، أو أن يوكل امرأة في إيجاب أو قبول عقد النكاح، لأنه ليس لهم التصرف عن أنفسهم في هذه الصور، فليس لهم التوكل عن غيرهم. ويستثنى صور يجوز فيها التوكل عن الغير وهو لا يجوز عن نفسه، ومنها الغني يتوكل عن الفقير في قبض الزكاة، والمرأة يصح أن تكون وكيلة عن زوجها في تطريق نفسها، والرجل يتوكل عن غيره في القبول من زواج امرأة من محارمه، كأن يقول أخ المزوجة قبلت عن زيد. قوله ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة، أشار إلى الأمور التي تجوز وتصح فيها الوكالة. ومن المهم القول بأن الحقوق من حيث جريان الوكالة فيها ثلاثة أقسام: الأول حقوق تدخلها النيابة، فهذه تصح فيها الوكالة، ومثل لها هنا بالبيع والشراء والشركة والرهن والمساقات وغيرها، وكذا الفسوخ كالخلع وفسخ البيع بوجود العيب أو لوجود الخيار، وكذا العتق والطلاق، وكذا حقوق الله التي تدخلها النيابة كتفريق الزكاة والكفارات ونحو ذلك. مثاله أن توكل من يطلق زوجتك، أو من يبيع سيارتك، أو من يفسخ البيع لوجود عيب، أو من يعتق رقيقك، أو من يفرق صدقتك ونحو ذلك. قوله وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، كذلك له أن يوكل غيره في تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوها. مثاله أن توكل شخصا أن يصيد لك غزالا، أو أن يحصد لك حشيشا، أو يحطب حطبا ونحو ذلك، فهذا جائز. قوله لا الظهار واللعان والأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. الثاني حقوق لا تدخلها النيابة كالطهارة والصلاة والصوم، فلا يصح التوكل فيها، والعلة أنها أي هذه الحقوق والعبادات متعلقة ببدن من هي عليه، فهي من العبادات البدنية المحضة، وكذا الظهار واللعان والأيمان والشهادات، فلا يصح أن توكل من يحلف عنك أو يلاعن عنك أو يظاهر عنك أو يشهد عنك، لأنها مرتبطة بشخصك. الثالث حقوق تدخلها النيابة عند العجز، فهذه تجري فيها الوكالة إذا عجز، مثل فرض الحج والعمرة. قوله والحدود في إثباتها واستيفائها، حكم الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها: تصح الوكالة في الحدود، فللقاضي أن يوكل من يحقق وينظر في الحد هل هو ثابت أو لا، وله أن يوكل من يقيم الحد ويستوفيه. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحق وفي إقامته، وقد بوب عليه البخاري باب الوكالة في الحدود. حكم توكيل الوكيل غيره فيما وكل فيه: قوله وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. إذا توكل شخص عن أحد فليس له أن يوكل غيره إذا كان الوكيل لا يعجز عن العمل الموكل به، وكان هذا العمل مما يتولاه مثله، وإنما يجوز له أي الوكيل أن يوكل غيره في حالتين: واحد، إذا جعل الموكل الأمر للوكيل، كما لو قال مثلا وكلتك ولك أن توكل غيرك، أو وكلتك واصنع ما شئت، فله أن يوكل غيره. اثنان، أن يكون الأمر الموكل فيه لا يتولاه مثله، كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس أو ما يعجز عنه لكثرته ونحو ذلك، فله أن يوكل غيره. حكم عقد الوكالة من حيث اللزوم والجواز: قوله والوكالة عقد جائز، الوكالة عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد أن يفسخها، والعلة أنها من جهة الموكل إذن بالتصرف في ملكه، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. مبطلات عقد الوكالة: قوله وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه، عقد الوكالة له مبطلات، إذا وجد واحد منها بطل عقد الوكالة: واحد، بفسخ أحدهما، إما أن يفسخ الموكل الوكالة ويعزل الوكيل، أو أن الوكيل يفسخ وكالته فتبطل، وذلك لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين كما تقدم. اثنان، بموت أحدهما، فإذا مات الموكل أو الوكيل انفسخت الوكالة ولا تنتقل للورثة. قال في هامشه: وبطلان الوكالة بالموت محل اتفاق بين العلماء، والخلاف هل يصح تصرف الوكيل قبل علمه بالموت وهل يضمن، فالمشهور من المذهب أنه ينعزل بمجرد الموت علم أو لم يعلم، والرواية الثانية أنه لا ينعزل بالموت إلا بعد علمه به، ولا ضمان عليه، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية رحم الله الجميع. انتهى. ثلاثة، حجر السفيه. فإذا حجر على الموكل أو على الوكيل إذا تبين أنه سفيه فالوكالة تبطل لزوال أهلية التصرف في حقه. مثاله: زيد وكل محمدا في بيع بيت ثم تبين أن زيدا سفيه لا يحسن التصرف في ماله فحجر عليه فتنفسخ الوكالة. والعلة أن الأصل وهو الموكل لا يملك العقد على السلعة فنائبه من باب أولى، وكذلك الحكم لو تبين سفه الوكيل. الأحكام المتعلقة بعمل الوكيل. قوله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، شرع المؤلف الآن في بيان بعض الأعمال المتعلقة بعمل الوكيل. فمن ذلك أنه إذا وكل في بيع أو شراء كبيع سيارة أو شراء محل ونحوه، فليس له أن يبيع أو يشتري لنفسه ولا لأصوله وهم أبوه وأمه وجده، ولا لفروعه وهم ابنه وبنته وأبناؤهم وكذا زوجته ومكاتبه، ولا لمن لا تقبل شهادته لهم. والعلة أنه متهم في حقهم فربما أرخص لهم وحاباهم على حساب موكله. قوله: ولا يبيع بعرض. إذا وكل الوكيل ببيع سلعة كسيارة مثلا فليس له أن يبيعها بعرض كدار أو سيارة أخرى أو ثياب مثلا. والعلة أن إطلاق العقد يقتضي أن يكون البيع بالنقد. قوله: ولا نسأ. لا يملك الوكيل عند الإطلاق أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. والعلة أن الأمر بالبيع هنا مطلق، والمطلق يقيد بالعرف، والعرف أن يبيع حالا لا مؤجلا. قوله: ولا بغير نقد البلد. ليس للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد، فإن فعل ذلك لم يصح إلا إن أجازه. مثاله: نقد البلد الريال السعودي. فليس للوكيل أن يبيع السلعة التي وكل ببيعها بدولارات أو نحو ذلك. والعلة أنه إذا أطلق البيع فالأصل أن يكون بنقد البلد. مسائل يصح فيها تصرف الوكيل ويضمن النقص والزيادة. قال المؤلف رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. الشرح: هذه عدة مسائل يصح فيها تصرف الوكيل ويضمن مع ذلك النقص والزيادة. 1- إذا باع الوكيل السلعة بدون ثمن المثل ولم يحدد له الموكل ثمنا يبيع به. مثاله: وكل في بيع سيارة تساوي 50,000 فباعها 40,000، فالبيع صحيح ويضمن الوكيل النقص إذا كان مما لا يتغابن فيه الناس، وهذا من مفردات المذهب. قال في هامشه: القول الثاني أنه إذا احتاط الوكيل ولم يفرط ثم باع بأنقص ونحوه فإنه لا يضمن، لأنه فعل ما في وسعه والموكل لم يحدد له الثمن، وهو اختيار ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. أما إن كان يسيرا مما يتغابن الناس بمثله فيعفى عنه. فأما إذا حدد له الموكل الثمن فلا يضمن إذا باع به، لأنه باع برضاه. 2- إذا باع دون ما قدر له. مثاله: قال الموكل: بيع الأرض 100,000 فباعها 90,000، فالبيع صحيح ويضمن الوكيل النقص ولو كان مما يتغابن به عادة، لأنه ليس له أن يبيع دون ما قدر له. 3- إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل ولم يحدد له الثمن. مثاله: قال الموكل: اشتري دارا في حي كذا، والعادة أن ثمن مثلها 100,000 فاشتراها 110,000 فيصح ويضمن الزيادة، ويستثنى من ذلك ما يتغابن به الناس عادة وهو اليسير عرفا فيعفى عنه. 4- إذا اشترى بأكثر مما قدر له. مثاله: قال الموكل: اشتري سيارة 10,000 فاشترى 12,000 فيصح ويضمن الزيادة. حكم تصرف الوكيل بما يخالف أمر موكله بما فيه مصلحة للموكل. قوله: وإن باع بأزيد أو قال: بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا. ذكر المؤلف جملة من المسائل يجمعها أنها في تصرف الوكيل تصرفا يخالف فيه أمر موكله، ولكن تصرفه فيه مصلحة للموكل. واحد، أن يبيع بأزيد مما قال. مثاله قال الموكل بع البيت بمئة ألف فباعه بمئة وعشرين ألفا. اثنان، أن يبيع بمثل ما قال لكن حالا بدل كونه مؤجلا. مثاله بع السيارة بعشرة آلاف مؤجلة فباعها بعشرة آلاف حالة. ومعلوم أن التعجيل بالثمن فيه مصلحة للبائع. ثلاثة، أن يشتري بمثل ما طلب الموكل لكن مؤجلا بدل كونه حالا. مثاله اشتري لي عبدا بألفين حالة فاشتراه بألفين مؤجلة، وهذا أنفع للموكل. فهذه التصرفات صحيحة إذا لم يكن على الموكل فيها ضرر أو تفويت مصلحة، والعلة أن في هذا مصلحة له، وإن وجد ضرر فلا ينفذ تصرف الوكيل إلا إن أجازه الموكل وقبله. فالضابط في ذلك أنه إذا كانت مخالفة الوكيل للموكل تفوت مصلحة للموكل أو تلحقه ضررا، فإن الوكيل لا يملك ذلك ولا يصح تصرفه. مثال وجود الضرر أن يريد بيع سلعة بثمن مؤجل، لأنه لو جاء الثمن الآن لأخذه ظالم منه أو لأضاعه، وهو قاصد للبيع بالمؤجل فباع الوكيل حالا. فصل، هذا الفصل هو في بيان ما يلزم الموكل والوكيل من نحو شراء معيب وتسليم ثمن وإشهاد وما يملك فعله وغير ذلك. الحكم لو اشترى الوكيل معيبا. قوله وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إذا اشترى الوكيل شيئا معيبا كبيت متهالك أو كتاب تالف أو سيارة فيها أعطار ونحوها، فلا يخلو من حالتين: واحد، أن يعلم بالعيب عند الشراء إما برؤية العيب أو بإخبار البائع له، فإن العقد صحيح لكن يكون المبيع للوكيل ولا يلزم به الموكل. والعلة أن إطلاق البيع يقتضي أن يكون المشترى سالما من العيوب إلا إذا رضي الموكل بالعيب فيكون له، ولا يلزم الوكيل حينها شيء. والعلة أن الحق له وقد رضي بالسلعة وفيها العيب فدخل على بصيرة. مثال ذلك وكل زيد عمرا في شراء سيارة بخمسة آلاف فاشترى له السيارة بالقيمة المطلوبة لكنها معيبة، والوكيل عالم بالعيب، فالبيع صحيح نافذ، لكن تكون السيارة من نصيب الوكيل عمرو، وتكون الخمسة آلاف في ذمته يردها لزيد إلا إن أجاز زيد البيع فإنها تكون له. قوله فإن جهل رده. اثنان، أن يجهل الوكيل العيب فإنه يرد السلعة ولا يحتاج لرضا الموكل في الرد. والعلة أن الوكيل قائم مقام الموكل في الرد بالعيب ونحوه فلا حاجة لرضاه. فإن رضي الموكل بالسلعة بما فيها من عيب أو أذن بأخذ أرش العيب وإبقاء السلعة فله ذلك. حكم تسليم الوكيل في البيع السلعة للمشتري. قوله ووكيل البيع يسلمه. إذا وكل زيد عمرا في بيع سلعة فإن لعمر أن يسلم السلعة عند بيعها للمشتري. والعلة أن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لأنه من تمامه. حكم تسلم الوكيل في البيع الثمن. قوله ولا يقبض الثمن بغير قرينة. الأصل أن الوكيل حين يسلم السلعة للمشتري لا يقوم بقبض ثمنها، والعلة أن الموكل قد يوكل في البيع من لا يأمنه في قبض الثمن فلا تلازم بينهما. حالات يجوز فيها للوكيل في البيع الثمن، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان يجوز فيهما للوكيل قبض الثمن: واحد، إذا دلت قرينة على الرضا بقبضه فإنه يقبض الثمن. مثاله وكله ببيع في سوق ولم يحضر الموكل، فهذا قرينة أن له استلام الثمن. والمؤلف بهذا تابع الإقناع، وهذا وجه في المذهب واختاره ابن قدامة والمرداوي وليس المشهور، وإنما المشهور من المذهب أنه لا يملك قبض ثمنه مطلقا. اثنان، إذا أذن له بذلك فله القبض لأنه وكله في هذا. حكم تسليم وكيل المشتري الثمن للبائع. قوله ويسلم وكيل المشتري الثمن، إذا وكلت زيدا أن يشتري لك سلعة فإن الوكيل يسلم الثمن للبائع، والعلة أن تسليم البائع الثمن إنما هو من تتمات العقد فيقوم به الوكيل. قوله فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، الوكيل أمين، والأمين إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. وعلى هذا فإذا أخر الوكيل تسليم الثمن للبائع وحبسه عنده حتى تلف الثمن فإنه يضمن، لأنه فرط في إمساكه وتعدى بتأخيره. المقصود بالبيع الفاسد قوله وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، البيع الفاسد ما تخلف فيه شرط من شروط الصحة. وقد ذكر المؤلف هنا عدة صور لا يصح فيها تصرف الوكيل. واحد، لو وكل الموكل وكيله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا لم يصح. مثال ذلك قال بيع السيارة بجهالة لا تعلم صفتها، أو بثمن مجهول، أو قال بيع هذا العبد الآبق فذهب حتى وجد العبد فلا يصح بيعه. وكذا في الشراء، كما لو قال اشتري لي خمرا فاشترى خلا فلا يصح، والعلة أنه إنما أذن له وقت كونه وكله في بيع محرم، والوكالة انعقدت على بيع فاسد ولم تنعقد على بيع صحيح، والفاسد لا يملكه الموكل ولا الوكيل، فالوكالة هنا غير صحيحة. قوله أو وكله في كل قليل وكثير، اثنان، إذا وكله وقال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل شيء فلا يصح. والعلة، واحد، أن هذا يدخل فيه كل شيء فيكون في ذلك ضرر وغرر، فيدخل في ذلك بيع كل شيء عنده وطلاق نسائه وشراء أي شيء شاء من السلع وإعتاق رقيقه ونحو ذلك من التصرفات التي يدخلها الوكالة. اثنان، ولأنه لا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، وهنا لم يتحقق. قوله أو شراء ما شاء، ثلاثة، أن يقول الموكل اشتري أي شيء تريده ولا يحدد له نوعا معينا، فربما اشترى سيارة أو كتبا أو غيرها، وربما اشترى سلعة لا يقدر الموكل على ثمنها، ولهذا فلا يصح. قوله أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. أربعة، إذا عين له العين ولم يعين نوعها ولا ثمنها فلا يصح. مثال ذلك اشتري لي سيارة ولا يحدد قيمتها ولا نوعها، والعلة أنه قد يقع غرر، فالأنواع تتفاوت تفاوتا ظاهرا. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح ما دام قد حدد العين المشترى، واختاره العثيمين، انتهى. قوله والوكيل في الخصومة لا يقبض، صورة المسألة زيد يريد من عمرو 1000 ريال فامتنع عن دفعها، فوكل عليا ليطالب بالحق ويخاصم، وهو ما يسمى الآن المحامي، فليس لوكيل الخصومة أي المحامي أن يقبض الثمن. والعلة في ذلك أن الإذن لم يتناول القبض نطقا ولا عرفا، ولأنه قد يرضى للخصومة والمطالبة من لا يرضاه للقبض. قوله والعكس بالعكس، عكس المسألة السابقة، أي أن الموكل بقبض المال له أن يخاصم ويطالب بقبضه، والعلة أنه قد لا يتمكن من القبض إلا بعد حصول الخصومة والمطالبة. ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى ضابط، وهو أن تصرفات الوكيل منوطة بالإذن اللفظي أو العرفي، فإن كان عرف الناس أن المحامي يقبض الثمن فإنه يقبض، وهكذا. قوله واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته، لو قال الموكل وكلتك أن تقبض حقي من زيد فوجد الوكيل زيدا قد مات، فإنه لا يملك أن يقبض من ورثة زيد، والعلة أنه لم يؤمر بذلك، ولأن العرف لا يقتضي ذلك، إذ الوارث لا يقوم مقام مورثه في ذلك. قوله إلا أن يقول الذي قبله، لو أن الموكل قال اقبض حق الذي قبل زيد، لو أن الموكل قال اقبض حقي الذي قبل زيد أو الذي على زيد، فإن له قبضه من زيد ومن ورثته، وهذه تختلف عن الصورة التي قبلها، والعلة أن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا من زيد أو من غيره، فالتوكيل متعلق بالحق لا بزيد. قوله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، صورة المسألة زيد وكل عمرا أن يودع ماله عند صالح، فأخذ الوكيل المال وأعطاه المودع ولم يشهد على الإيداع، فإذا أنكر المودع صالح فإننا لا نضمن الوكيل عمرا. والعلة أن المودع أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه، ولا فائدة من الإشهاد، فالأمين كما تقدم يقبل قوله في الرد وفي التلف مع يمينه. فلو أنكر المودع الوديعة وأخبر أنه ردها فيقبل قوله بيمينه. فصل. هذا الفصل هو فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه وما يقبل قوله فيه وغير ذلك. قوله والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، سبق أن الأمين هو من قبض المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع، وأنه أي الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وحينها فالمؤلف قرر أن الوكيل أمين، فلو تلف المال بيده فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. مثال التعدي أن يحمل الدابة أكثر مما تطيق، أو يستخدم السيارة متجاوزا السرعة القانونية، أو يستخدمها والموكل لم يأذن له. ومثال التفريط أن لا يحفظ المال في حرزه. قوله ويقبل قوله في نفيه، يقبل قول الوكيل مع يمينه في نفي التعدي والتفريط لأنه أمين. فلو قال الموكل لقد فرطت فقال الوكيل لم أفرط، فإنه يقبل قوله مع يمينه. قوله والهلاك مع يمينه، يقبل قول الأمين في الهلاك. فلو قال الوكيل إن المال قد هلك أو سرق أو ماتت الدابة أو نحو ذلك، فيقبل قوله مع يمينه ولا نطلب منه بينة، إلا أنه يستثنى حالة واحدة، وهي إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر كحريق أو أمطار ونحوها، فلا بد من إظهار البينة على ذلك، لأن هذا مما لا يخفى ولا يتعذر إقامة البينة عليه. قوله ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. إذا قال لك محمد أنا وكيل زيد وكلني في قبض حقه منك، فأنت لا تخلو من حالتين: الحال الأولى أن تصدقه وليس معه بينة، فإنك حينها لا تلزم بدفع حق زيد إليه. والعلة واحد أنه قد ينكر زيد الوكالة فتكون أنت المطالب. اثنان أن إبراء ذمتك من حق زيد لا يتعين من طريق الوكيل، بل لك أن تعطيه الوكيل أو تعطيه زيدا نفسه. الحال الثانية أن تكذبه في دعواه أنه وكيل زيد في قبض الحق الذي عليك، فحينها لا يجوز لك أن تعطيه ولا يجب عليك أن تحلف أنه كاذب. فلو قال حلف أني كاذب فلا يلزمك الحلف أنه كاذب. والعلة أنه لو تركت الحلف فلا يقضى عليك بالنقول، بمعنى أنك لا تلزم أن تدفع هذا المال للوكيل لأنك لم تحلف أنه كاذب. قوله فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، في الصورة السابقة لو أنك حينما دفعت الحق للوكيل المدعي وهو محمد جاء صاحب الحق الأصيل وهو زيد فقال لك إن محمدا كاذب فأنا لم أوكله، فالحكم ما يلي: واحد نقول لزيد احلف أنك لم توكله. اثنان إذا حلف فعليك أن تدفع لزيد حقه، وأنت ترجع إلى مدعي الوكالة وهو محمد فتأخذ منه حقك، وهذا إذا كان مدعي الوكالة ليس معه بينة وإنما صدقته أنت فأعطيته. قوله وإن كان المدفوع وديعة أخذها، لو كان المدفوع لمدعي الوكالة وديعة أو عارية أو نحوها، فإننا نقول لصاحب الحق الذي أنكر الوكيل إن المودع دفع الوديعة لمدعي الوكالة، فعليك إن وجدت الوديعة بعينها عند مدعي الوكالة أن تأخذها لأنها حقك. قوله فإن تلفت ضمن أيهما شاء، إذا تلفت الوديعة ونحوها فلصاحب الحق أن يضمن من شاء، إما مدعي الوكالة لأنه كاذب في دعواه ولأنها تلفت تحت يده، أو المودع لأنه لم يؤذن له بالدفع. فإن ضمنها مدعي الوكالة لم يرجع المدعي على أحد، وإن ضمنها المودع لم يرجع على مدعي الوكالة إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق فيرجع. ينتهي لنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.